سائل يسأل: هل الصلاة في البنطلون الجينز الذي يقع الذي به بقع بيضاء تبطل؟ السائل رجل يسأل عن الصلاة في البنطلون الجينز الذي به بقع بيضاء. الصلاة صحيحة، ولكن هذا ليس لبس الوقورين، أما الصلاة فتصح مع الكراهة لضيق هذا الثياب.